إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وحسن ظني. إلهي لا تعذبني فإني قد كان مني وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وحسن ظني. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وحسن ظني. فكم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومني. إذا فكرت في قدمي عليها عرضت أناملي وقرعت سني. فكم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومني. إذا فكرت في قدمي عليها عضدت أناملي وقرعت سني. عضدت أناملي وقرعت سني. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وحسن ظني. يظن الناس بي خيرا وأني لشر الناس إن لم تعف عني. أجن بزهرة الدنيا جنونا وأفني العمر فيها بالتمني. يظن الناس بي خيرا وأني لشر الناس إن لم تعف عني. أجن بزهرة الدنيا جنونا وأفني العمر فيها بالتمني. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وحسن ظني. وبين يدي محتبس ثقيل كأني قد نعيت له كأني. ولو أني صدقت الزهد فيها قلبت لأهلها ظهر المجني. وبين يدي محتبس ثقيل كأني قد دعيت له كأني. ولو أني صدقت الزهد فيها قلبت لأهلها ظهر المجني. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وحسن ظني. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني وما لي حيلة